قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكلام ده يقال لمين بقى؟ الأبرار بقى اللي لو مش قد الدنيا 10 مرات. لا ده عدى، ده معدي خالص بقى، ما تقوليش قد الدنيا، ما تدينيش مساحة. حتى أن الرجل إذا أراد أن يطوف في ملكه كما ورد في بعض الروايات، أنا مش متأكد من صحتها يعني، لكن قرأتها، بيركب البراق، عايز يطوف على ملكه، هو محبوس في الأوضة اللي وقعد فيها يعني. لا، له ملك كبير. وملك إيه بقى؟ ملك حقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. حنفترض أني أنا وإنت أعملنا متساوية، وأنا وإنت من الصالحين، وحندخل الجنة إن شاء الله. يعني يبقى مثلا كل جنة فيها مثلا 10,000 نخلة إذا استوت أعمالنا، يعني 10,000 نخلة. أفاجأ إن أنا عندي 10,000 نخلة وإنت عندك 100,000. طب إيه الفرق اللي بيني وبينك؟ حاجة بسيطة خالص. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تمام؟ بس أنا دلوقتي قلت سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة. لو أنت بقى مدمن القصة دي، عندك نخل قد إيه بقى؟ ملكك أنت هيبقى فيه قد إيه يعني؟ طب كلفك حاجة لما قلت سبحان الله وبحمده؟ كلفتك حاجة؟ دفعت حاجة من جيبك؟ شلت حديد وانت بتقولها أثقال يعني؟ ولا طلع سهلة كده في مقابلة نخلة الجنة؟ طب ايه اللي ما ادكش النخلة؟ معرفش، ما عنديش الذكر، ما عنديش علم. ألا إذا لو عندك علم هتفرق معاك، لو عندك علم هتفرق معاك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده بس كده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حد يعرف زبد البحر؟ ها؟ الفقاقيع اللي لما تشاهد، عارف الجماعة الفلاحين يعرفوا الكلام، لما يكون الدور جاي، الدور بتاع المية، فتحوا بقى المية وبتاع، تلاقي فقاقيع كثيرة جدا جدا على روش المية. لو كانت ذنوبك مثل زبد والبحر، عندما يطلق المقصود بها البحار. تعرف الكرة الأرضية 70% مية و30% يابسة، 70% مية. البحار والمحيطات والأنهار دي تشكل 70% من الكرة الأرضية، و30% اللي يابسة اللي احنا قاعدين عليه. تمام؟ لو ذنوبك مثل زبد البحر وقلت 100 مرة الصبح سبحان الله وبحمده، اللي انا امبارح وانا بنتي رايح المدرسه وقاعده مستنيه الاتوبيس، قلت لها يلا نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، وقلت لها امسك الساعه سبحان الله وبحمده 100 مرة، خدت 6 دقائق. وما بينهاش ايه؟ ما بينهاش يا جماعه استغفر الله استغفر الله استغفر الله، لا لا، دي مش مقبوله. ده المقصود لما تقول سبحان الله بحمده، معنى سبحان الله أنزه الله عز وجل عن النقائص. مقصود تستطعم الكلمة، تستطعم. انتش موظف رايح تمضي وماشي، الهنبكة دي عند ربنا بتنفعش، لكن المفروض تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. تستطعم الكلمة وانت بتقولها، تعلم أن الله منزه عن النقائص، مطلوب منك تنزيه وتسبحه، يعني تستطعم الكلمة، يعني ما تجريش يعني، ما انتش موظف بتمضي وماشي. تمام؟ جود عملك، لأنه كله في صحيفتك. هتسرق نفسك انت حر، واحد بيسرق نفسه هتعمل له ايه ده؟ ها؟ 6 دقائق سبحان الله وبحمده. ومش كده كمان، من قال حين يصبح 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خدت مننا حاجة دي؟ رفعنا أثقال، زعفنا على بطننا، ها؟ ما عملناش حاجة، كلام بسيط خالص. اللي يعمل كده ياخد ايه؟ ما حكم احنا أجرية، ما بنشتغلش لما يكون في مرتب. لو الدولة قالت لك تعال اشتغل وما فيش مرتب تقول له والله غني. لما يديك مرتب اكتر تبقى عايز تطلع من الوظيفة دي لدي عشان في زيادة، تمام؟ فاحنا أجرية وربنا خلقنا كده على الفكرة، مش عيب، مش عيب ان احنا أجرية، مش شرب الأجرة يعني. وزيك ونصب الجنة والنار أجرة، وقال لك لو عملت كده تاخد كده وعملت كده، ايه دي غير أجرة؟ ها؟ لو يعني مثلا زي الرجل اللي في حديث أبي موسى الأشعري، واحد غلبان كده وبتاع، سمع أبو موسى الأشعري، لا مش الحديث ده، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي عند ربي إن قتلت في سبيله، لو أنا قتلت في سبيل الله ربي ربنا هيديني إيه؟ قال لك الجنة. قال إنها لحياة طويلة، لسه أعيش، أنا عايز أدخل الجنة على طول. فقاتل فقتل، تمام؟ طيب خلي السؤال الآتي، قال لي ما لي عند ربي إن قتلت في سبيل، قال لي ولا حاجة. هتروح هتقتل يعني؟ ما قال لي ولا حاجة، هتقتل ليه؟ هطلع وقاتل ليه؟ زي أي عمل أجرته كبيرة بتبذل فيه، أجرته قليلة على قد، تمام؟ فإحنا أجرية، أول ما نعين لك الأجر وتعرف إنها تاخد أجر يعني تشتغل كويس، تعرف مش هتاخد حاجة بتبطل شغل، مشتغلش. طيب الذكر ده البسيط ده اللي هو بياخد بالظبط 100 مرة 16 دقيقة بالهداوة، يعني 16 دقيقة بالهداوة ياخد إيه بقى؟ قال له من قال لا إله 100 مرة حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ياخد 5 حاجات. أول حاجة كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، إسماعيل النبي أبو العرب، حلو كده، كأنك جبت 10 ولاد من ولاده واعتقتهم، اديتهم حريتهم، تمام؟ وأخذ 100 حسنة وحطت عنه 100 سيئة، وكان في حرز من الشيطان يومه هذا، الشيطان ليس عليه سبيل ولا يعمل معه حاجة في اليوم ده. 4 5 ولم يأتي أحد يوم القيامة أفضل منه إلا رجل زاد عليه، بدل 100 بقت 120 بقت 150 بقت 200، ما فيش حد يفوقه يوم القيامة. طب انت لو حبيت تعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل تدفع كام؟ وقال لي ولدي إسماعيل، عشان تعرف الرقب اللي انت هتعتقها نفيسة غالية جدا، مش أي بني آدم، ده من ولد إسماعيل عليه السلام. 10 رقاب يوميا، من المطلوب منك تدفع كام؟ تدفع كتير يعني عشان تعتقه. إذن الإسلام اللي احنا فيه محدد بالحد ده والحد ده رهيب، يعني ممكن تبقى أفضل من بعض ملائكة الله. الملك ما فيش عليه شيطان، ما بيوزوش ما بياخدوش. وذلك العلماء تكلموا في بحث كده، هل بعض البشر أفضل من بعض الملائكة؟ انفصلوا على إن النبيون، النبي أفضل من الملك، الملك لا يعصي الله عز وجل ولا في شيطان، إنما أنا ضد التيار، ربنا عز وجل عشان يختبر صدقي له حط لي معوقات، وقال إذا عديت من المعوقات عشان تجيني يبقى أنت صادق تريدني فعلا، لكن لقيت حجر عزر الله، لقيت حجر بقى ولقيت باب مقفول، أعمل إيه بقى؟ لو كان مفتوح كنت مشيت. طب ما تحاول تفتح، حاول تفتحه، مغلق بس حاول تفتح، لو فتحته يبقى انت فعلا مريد انك انت تعدي من الباب. اعتبرته عذر كده وبركة جامع زي ما بيقولوا يعني، وكانت جات منه مش مني، خلاص خلاص. اذا على قدر اهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. اذا غامرت في شرف مروم، اي مراد يعني، فلا تقنع بما دون النجوم، طالما انك عايز توصل يعني توصل للنجوم. اذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في امر حقير كطعم الموت في امر عظيم، ده موت وده موت، ده طارت رقبته وده وقع من على البتاع وده طب ساكت كله موت. بس العبرة بشرف الهدف.